كانت الهجرة للإسلام قمة، وبها مولد أمة. كانت الهجرة للإسلام قمة، وبها مولد أمة. كان هذا الدين في مكة تسبيحا تسبيحا وفكرا واعتقادا، صار في يثرب جمعا واحتشادا Thank you.